غالي عمر ماني لفرقاك قاوي ما يحتمل بعدك خافوق شقاوي غالي عمر عذبتني في غيابك أمشي بوسط الناس كني خلاوي غالي عمر ما قد بكيت المحبة إلا على قلبك وشوقه وحبه عزي لمن حاله غادت مثل حالي يبكي من الفرقة وبعد الأحبة أذكر كلا شفت النجوم سواري ولجيت حايل تالي الليل ساري ونفس المكان اللي عليه اجتمعنا والبيت لاجيته وضحكات صغار أبكي عليك الليل والليل يبكي فاقد لضحكاتك وصوتك وضحكي واشكي من اللوعاه القلب وعيني والقلب وعيوني من البعد تشكي غالي عمر اكتب بدمعي وصاتي احفظ غلانا يا منور حياتي واذكر حبيب انت دنياه كلها والله ما ينساك حتى الممات غالي عمر اكتب بدمعي وصاتي احفظ غلانا يا منور حياتي واذكر حبيب انت دنياه كلها والله ما ينساك حتى الممات